بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنه تقدم معنا الكلام عن هذا الصحابي الجليل في حديث مر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. الإعراب نفس ما تقدم معنا، يقال فيه نفس ما قيل. روى البخاري ومسلم قوله أنه صلى الله عليه وسلم قال، أي قوله عليه الصلاة والسلام. فالمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه في محل نصب مفعول بفعل محذوف. كذلك عن ابن عمر زمزم متعلق بهذا الفعل. قوله أمرت أن أقاتل، أمرت أش بتعرب أمرت فعل أش مغير الصيغة، ونائب الفاعل أينه؟ شو؟ تاء ضمير متصل بني في محل رفع نائب الفاعل. قوله أن أقاتل، أش كتعرف هذه؟ أن منصوب بأن، هيا وهذه اللي نسمعها، منصوب بأن، أن أقاتل، والفاعل أين هو؟ أن أقاتل أي أنا، ضمير مستتر خير. الناس تعبي الناس، أن أقاتل الناس أسهل مكة، قولها تأكد شو مزي الناس مفعول به، حتى يشهدوا، حتى شو كتعرف؟ حرف جرين. هنا ما عملوا هنا؟ حتى يشهدوا، لا عملها، المعنى الغاية ولكن العمل سبيلات. نعم، من أدوات النص. أيوة. وقوله يشهد هذا الفعل زين سلجن المضارع حتى شهادتهم أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. شكو لها عربة سئيو يشهد أن لا إله إلا الله. شكو لها يقول أنت أن قول أن بعد زمن ودوز نشمي أحسنت، مخففة من الثقيل. أن أي أن يشهد أن خففت، أين اسمها؟ أن ضمير مستتر تقديره هو أنه، في الأصل أنه خففت، أنه لا إله إلا الله خبر، واضح؟ إلى آخره. قال أمرت، قوله أمرت من الآمر؟ الله عز وجل. أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أمرت، إذن معناه أمرني ربي. من الذي يمكنه أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى. أمرت أن أقاتل، أي أمرني ربي بقتال الناس. الناس هذا عام، ولكن مراد به الخصوص، عام ليس على عمومه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله بأن يقاتل جميع الناس، أي المشركين، عام أريد به الخصوص. أمرت أن أقاتل المشركين، واضح؟ هذا من أمثلة العام المراد به الخصوص حتى للغاية كما قلتم، أي إلى غاية أن يشهدوا، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى الله تعالى أمره بقتال المشركين إلى غاية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ويقيم الصلاة، أي ويقيم الصلاة المفروضة عليهم، ليس المراد الجنس، ليس جنس الصلاة، بل المراد الصلاة المفروضة، حتى يشهدوا ويقيموا الصلاة المفروضة عليهم، أي الصلوات الخمس، ويؤتوا الزكاة كذلك المفروضة، ولا تدخل جميع أنواع الزكاة أو جنس الزكاة، بل المقصود الزكاة المفروضة، مش جميع أنواع الصدقة. قال ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني، أي منعوا وحفظوا مني دماءهم وأموالهم، بمعنى لا أقتلهم ولا أخذ مالهم، عصموا أي حفظوا ومنعوا أموالهم، واضح؟ ودماءهم كذلك، إلا بحق الإسلام، أي إلا إن صدر منهم فعل يعني فيه عقوبة شرعها الإسلام، عقوبة مالية أو بدنية، فهذا فهؤلاء لم يعصموا ولم يحفظوا دماءهم وأموالهم. مثلا رجل قتل رجلا، شخص قتل، فهذا يقتل إذن بحق الإسلام، عصموا دماءهم، ولكن هنا حق الإسلام أعطاه أن يأخذ دماءهم، واضح؟ أو شخص محصن زنى، فكذلك هذا بحق الإسلام ونحو ذلك، أي إلا إن صدر منهم ما يوجب العقوبة في الإسلام، فهؤلاء خارجون لم يعصموا دماءهم وأموالهم. قال وحسابهم على الله تعالى، أي الله تعالى يحاسبهم على ما يسرون، إن كانوا فعلا كما قالوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة، فالله تعالى يكافئهم على هذا، وإن كانوا منافقين بأن أبدوا خلاف ما يسرون خلاف ما يخفون فسيعاقبهم على ذلك، هذا معناه حسابهم على الله. قوله ويقيم الصلاة، لماذا خص الصلاة والزكاة؟ لأنه معلوم كما مر معنا أن أركان الإسلام كم؟ خمسة. لماذا خص بعد الشهادتين الصلاة والزكاة بالذكر ولم يذكر الصيام والحج وغيرها وغير ذلك من أنواع العبادات؟ قالوا لأنهما أم العبادات البدنية والمالية، لأن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم العبادات المالية، وعليهما تبنى العبادات الأخرى، تبنى باقي وسائر العبادات، فإذا فعلوا هذه الأمور هذه الأسس عصموا دماءهم وأموالهم. قوله عصموا مني أموالهم وأنفسهم، أي لا يحل قتلهم، يؤخذ منه نفي الحل، لا يحل قتلهم للمسلمين، إذا فعلوا ذلك لا يحل قتلهم إلا إذا ارتكبوا جريمة توجب القتل. قوله وحسابهم على الله، أي ثم يوم القيامة يتولى الله حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب المنافق. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمره بقتال المشركين المحاربين والواقفين أمام الدعوة إلى الإسلام حتى يشهدوا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة ويقيموا الصلاة المكتوبة ويؤدوا ويؤتوا الزكاة المفروضة، هذا معناه عموما. ما فيه من الفوائد؟ فوائد كثيرة، من أبرزها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، قوله أمرت أي أنه لا يأمر الناس من عندي، وإنما هو مأمور يوجه الأمر كما توجه إليه. قوله الصلاة والزكاة بعد الشهادتين يؤخذ منه أن أعظم مباني الإسلام الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة، كأنه زيادة يعني تخصيص لما مر. فالإسلام مجموعة أسسه في الأركان الخمسة، ثم هذه الخمسة كذلك إن أردنا تعصيرها وتخصيصها فأعظم هذه الخمس الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة. قوله عصموا يؤخذ منه أن الإسلام يعصم المال والدم وكذلك الأعراض، يعصم العرض للحديث المشهور إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فيضاف العرض للدماء والأموال التي في هذه في هذا الحديث. فالإسلام يعصم هذه الأشياء الدماء والأموال وكذلك الأعراض. قوله وحسابهم على الله يؤخذ منه أن الأحكام تجري في الدنيا على الظاهر، وأن الله تعالى يتولى السرائر. الأحكام في الدنيا تجري على السرائر ولا الظاهر؟ على الظاهر. يؤخذ الإنسان ويؤخذ الإنسان ويحكم عليه على حسب ظاهره، وأما السرائر فالله تعالى هو الذي يتولاها. كذلك من الفوائد التي ذكرها الشيخ عدم وجوب أدلة المتكلمين، لأن المتكلمين يقولون ليس أول واجب معرفة الله أو توحيد الله أو نحو ذلك، بل يقولون أول واجب النظر، أول واجب النظر، قالوا لأن المعرفة متوقفة على النظر، وكذلك التوحيد متوقف على النظر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل اشترط هذا؟ لم يشترط، لذلك يؤخذ عدم وجوب تلك الأدلة. مما يؤخذ من الحديث أن من أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة يؤاخذ بالحقوق الإسلامية من قصاص أو حد أو غرامة أو نحو ذلك. يعني ماشي صافي إلا جاب الصلاة والزكاة وبعد الشهادتين لا يؤاخذ بأحكام الإسلام، لا، يؤاخذ ويعاقب بالحقوق الإسلامية. كذلك مما يؤخذ من الحديث حساب الله تعالى أو حساب الناس على الله عز وجل، وليس على الرسول إلا البلاغ، ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ، ومن ورثه كذلك من العلماء ليس عليهم إلا البلاغ، والحساب على الله تعالى. ومما يؤخذ من الحديث من أعظم الفوائد وجوب الجهاد، فقوله أمرت أخذ منه الوجوب، لأن الأمر للوجوب، أي أن الجهاد في الأصل واجب. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. ثم المصنف رحمه الله انتقل إلى الحديث الموالي، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عليهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث راويه أبو هريرة وهي كنيته، قيل كني بذلك لأنه كان يملك هرة تلعب معه وتخرج معه فكنه أبا هريرة، قيل غير ذلك. اسمه اختلف فيه، قيل عبد الرحمن بن صخر كما ذكر هنا الدوسي اليمني لأنه كان في اليمن، وقيل عبد شمس، وقيل غير ذلك من الأسماء. المشهور عبد الرحمن بن صخر، هذا الصحابي الجليل كان في اليمن وأسلم عام خيبر، أسلم عام خيبر ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، شهد خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في العلم، رغبة في العلم، وقد عرف بأنه سيد الحفاظ، أكثر الصحابة رواية وحفظا للحديث، أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه كان متفرغا لطلب العلم ويكتفي بما يأكله ويشبع تارة ولا يشبع أخرى وهكذا. بل لما كان الناس مشتغلين بالتجارة وبأهاليهم وبأعمالهم كان هو مشتغلا بالعلم، لذلك أكرمه الله تعالى بأن كان سيد الحفاظ والرواة. توفي بالمدينة عام 57 للهجرة، وقيل 58 وقيل 59، في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام كذلك ومن جوامع الكلم. لماذا؟ لأنه يدخل فيه من الأحكام ما لا يحصى. الحديث تدخل تحته أحكام كثيرة جدا لا تحصى. قال عليه الصلاة والسلام أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه، أي ما منعتكم، ما نهيتكم أي ما منعتكم منه، فاجتنبوه أي فاتركوه، فاجتنبوه أي اتركوه كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا واضح، الذي أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالنهي غير مقيد بالاستطاعة، أما الأمر فهو مقيد بالاستطاعة. فإنما أهلك من كان قبلكم، أي الأمم السابقة، إنما أهلك الأمم السابقة التي كانت قبلكم كثرة مسائلهم، أي كثرة أسئلتهم، واختلافهم على أنبيائهم، أي مخالفتهم لأنبيائهم وعصيانهم لهم، مخالفتهم للأنبياء وعصيانهم لهم. هذا الحديث ورد، ذكر الشيخ أنه قد جاء بعد سبب مبين في رواية أخرى عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، بمعنى لوجبت كل عام، لوجب الحج كل عام، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذا السبب وهذا الذي ورد في سبب هذا الحديث يفسر المراد بكثرة الأسئلة، ويعني لأن السياق يوضح الحديث، معنى الحديث. إذن في هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المنهيات كلها وبامتثال المأمورات على قدر الاستطاعة، وينهى عن كثرة الأسئلة. أخذ من هذا الحديث فوائد، منها الأمر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن في هذا الحديث الأمر بامتثال الأوامر نعم، والأمر باجتناب النواهي نعم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كذلك النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه إلا للضرورة، معنى في هذا الحديث قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي الذي نهيتكم عنه فاجتنبوه، هل رخص في شيء منه؟ لا، إلا ما خصص هذا الحديث وهو حالة الضرورة، واضح؟ إلا ما اضطررتم إليه. هو الأمر قيد، الأمر هنا قيد بالاستطاعة، فأتوا منه ما استطعتم. إذن فرق بين الأمر والنهي، ووجه ذلك ظاهر، أن النهي كف، والكف لا يوجد معه تكلف. إن قيل لك كف عن هذا الفعل وعن هذا الفعل وعن هذه الأفعال الكثيرة جدا، فلا تتكلف لذلك شيئا، فقد تكف، تمنع نفسك وتترك. أما الأوامر، لماذا قيدت بالاستطاعة؟ لأن فيها تكلفة. لاحظ، إذا أمرك الشارع بهذه وهذه والأمر الآخر والأمور الأخرى، قد تجتمع عليك ولا تستطيع جميعها، فلذلك قيدت بالاستطاعة، لأن في الأمر تكلف، غادي تمشي دير الأمر، خصك دير واحد المجهود باش تحصل هذا الأمر. أما النهي فقط تكف عنه، لذلك الأمر قيد بالاستطاعة. مما يؤخذ من الحديث النهي عن كثرة السؤال، والسياق كما ذكرنا فسر هذا النهي. ليس المقصود النهي عن كثرة السؤال لأجل التعلم، بل هذا مطلوب. الصحابة كما مر معنا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم لأجل التعلم، ولم ينههم، وإنما ورد النهي هنا في هذا السياق يعني عن السؤال لأجل التعنت أو لأجل التكلف أو نحو ذلك، أو إذا كان هذا السؤال جاء بعد وضوح الأمر، فرض الله عليكم الحج فحجوا، الأمر واضح لا إشكال فيه، فالسؤال جاء بعد وضوح الأمر ولا يوجد إشكال، أكل عام أكل عام الأمر واسع، فهذا السؤال لو يعني أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه بنعم لفرض كل عام. فالمقصود النهي عن مثل هذه الأسئلة التي تكون لأجل التعنت والتكلف ونحو ذلك. أما السؤال على وجه التعلم لأجل التعلم فهذا لا نهي فيه، بل هذا مطلوب. مما يستفاد من الحديث ترك الأسباب المؤدية إلى المحرم، لأن ذلك من معنى الاجتناب. لاحظ قوله فاجتنبوه، فاجتنبوه، ما قالش ما نهيتكم عنه فلا تفعلوه، فاجتنبوه. من معاني الاجتناب أن تبتعد عن الأسباب الموصلة عن هذا لهذا المنهي عنه، لاحظ شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لك اجتنبوه، من معاني الاجتناب قبل أن تصل لهذا المنهي يجتنب وابتعد عن أسبابه الموصلة إليه، ففيه أش معنى النهي عن الأسباب المؤدية إلى المحرم المنهي عنه. كذلك مما يستفاد من الحديث الإنسان له استطاعة، راح انتبه هذه فائدة مهمة جدا، هل للإنسان قدرة واستطاعة يستطيع أن يفعل بها الشيء ويترك الشيء الآخر؟ نعم له قدرة، دليل قوله عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم. والذي يقول الإنسان مجبور لا استطاعة له ولا قدرة له يرد عليه بمثل هذه الأدلة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استطعتم، لو لم تكن استطاعة ما يقولكش ما استطعتم، لأن أصلا لا استطاعة ولا قدرة لكم، ولكن لما قال فأتوا منه ما استطعتم دل هذا على أن الاستطاعة كائنة للإنسان وقدرة عند الإنسان. قال الإنسان له استطاعة. من فوائد هذا الحديث أن كثرة الأسئلة كثرة المسائل سبب من أسباب الهلاك، فإنما أهلك الذي من كان قبلكم كثرة مسائل، فكثرة الأسئلة لأجل التعنت ولأجل التكلف بهذا القيد أو لغرض غير شرعي غير مشروع لغرض محرم، فهذه الكثرة من أسباب الهلاك. واضح؟ الإنسان يسأل عما أشكل عليه لأجل التعلم بقصد حسن، إذا كان عالما المسألة يعرف جوابها ويسأل لغرض سيء فهو داخل في هذا في هذه الأسئلة والمسائل التي توجب الهلاك. مما يؤخذ من الحديث أن الأمم السابقة هلكوا بالسببين المذكورين، كثرة المسائل وكثرة الاختلاف على الأنبياء. كذلك يؤخذ أن من أسباب الهلاك كثرة عصيان الأنبياء ومخالفتهم. واضح؟ فالذي يخالف الأنبياء يخالف في الزمن الماضي أو في هذا الزمن يكثر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش مخالفة الأنبياء وهم أحياء فقط، لأن الأنبياء ورثوا العلم، إذن قولهم ما زال موجودا، النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما زال موجود، نعم، إذن لو كان حيا كثرة الاختلاف والعصيان له موجبا للهلاك، الآن لما مات كثرة مخالفة سنته ومخالفة وعصيانه موجبة للهلاك. هذا ما يؤخذ من الحديث، كثرة عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أوامره من أسباب الهلاك. واضح؟ هذا بعض أو هذه بعض الفوائد المستفادة من الحديث. تأتي الفوائد الأخرى في السرد، والله تعالى أعلى وأعلم، وأجل وأحسن من الإشفاء. تفضل بالضبط. نقص الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث. لا، قبل عن ابن عمر الحديث الثاني قوله أمرت الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآمر لرسول قوله أمرت الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، لأنه لا أمر له غيره، لا آمر له غيره. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله هذا مما يحكم له بالرفع في مصطلح الحديث، مما يقول الصحابي أمرنا أو نهينا. لاحظ، انتهى الحديث إلى هذا، أمرنا بكذا وكذا، هو رسالة عن الصحابي، ومع ذلك يقولون له حكم الرفع لأن الصحابي عدل. ولما يقول أمرنا شكون اللي غير أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مرجع هذا أن الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي منه، لذلك يقولون هذا له حكم الرفع. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، وارتد من ارتد من العرب، وامتنع من امتنع من دفع الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة، أداء الزكاة، ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين. واضح، قال لك ما كانش عنده الحديث. ليش قال ولم يكن عنده الحديث؟ للإيراد الواضح الذي سيذكره. لأن أبا بكر رضي الله عنه أش قال؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ولم يحتج بهذا الحديث، لو كان عارف الحديث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واضح. فقال لك لما ما استدلش بالحديث واستدل بالقياس في قوله فإن الزكاة حق المال، علم أنه لم يكن عنده الحديث. وأخذ أهل العلم من هذا فائدة، أن الحديث قد يغيب عن الكبار، عن كبار الصحابة. واضح. لذلك كثير من الأحاديث كانت عند أبي هريرة رضي الله عنه فانتقد عليها، قالوا لم يرويها مثلا أبو بكر وعمر ونحو ذلك. فقال يعني كان يجيب بأنه كان متفرغا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدور معه حيث دار، ذهب للمسجد للبيت ونحو ذلك، فلذلك أخذ كثيرا من الأحاديث. زيد ناظره عمر في ذلك. سيبين وجه القياس. قال لك مثلا أمرت أنه قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، احتج عمر رضي الله عنه بهذا الحديث، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. أبو بكر ماذا قال؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، بمعنى الصلاة حق الله تعالى والزكاة حق المال، فقاس الزكاة على الصلاة، بمعنى كأنه يعني لما قال عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمقتضى هذا القول أن يؤدي الحقوق، أن يؤدوا الحقوق، حقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله الصلاة وحقوق الناس الزكاة. فناظره عمر في ذلك، وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، أي بحق الإسلام ظاهرا، إلا بحق الإسلام، زيد، وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعون. نعم، وخلي العلم به. نعم والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. يعني لو منعوني شيئا قليلا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخي منعوني غير شي حاجة قليلة تافية كانوا كيعطيوها النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقعوش كيعطيوها غنقاتلهم. واضح؟ زين. قال الحافظ في الفتح وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. واضح؟ يعني قيست الزكاة على الصلاة لأن من ترك الصلاة يقتل، وكذلك من ترك الزكاة قال لأقتلنه فقاسها عليها لأنها قرينتها. وهذا الاستدراك أو هذا الاستبعاد هو غير جواب عليه. يعني قالوا لو كان هذا الحديث عند ابن عمر راه غير خبر به الأب ديالو. واضح؟ الأب ديالو كاين هذا كيقول له كيف تقتلوهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعل ذلك عصوا مني ماذا؟ فقال لك لو كان الحديث عند ابن عمر لا أعلم به أباه، انتهت المنازعة، ما تكونش أصلا هذه المناظرة، وما يستدلش أبو بكر رضي الله عنه بالقياس ويترك هذا الحديث. زيد الجواب. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضرا المناظرة المذكورة. يعني كاين احتمالات تسقط هذا الاستدلال، الاحتمال يسقط الاستدلال. فمن الاحتمالات أن ابن عمر لم يكن موجودا أثناء هذه المناظرة باش يقول لهم راه كاين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الاحتمالات أنه خا يكون موجود ربما غاب عنه الحديث في ذلك الوقت. واضح؟ زيد. ولا يمكن كيف؟ في الحديث السابق عش يعني الوجه هو أن الذي يترك الصلاة ما حكمه بعد لاحظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حكمه. حتى الآن في المذهب المالكي من ترك الصلاة ما حكمه؟ إن تركها جحودا قتل ردة أنكر وجوبها، وإن تركها تكاسلا يستتاب ثلاثا وإلا قتل حدا. يقتل ولا لا؟ يقتل ذلك الصلاة. الآن الزكاة من ترك الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرضا الحديث ما كاينش، فقال لك استدل أبو بكر بالقياس قاس الصلاة الزكاة على الصلاة في ماذا؟ في كون تارك الزكاة يقتل كما يقتل تارك الصلاة. لماذا قيست الزكاة على الصلاة؟ لأنها قرينتها في كتاب الله تذكر دائما معها. زر. ولا يمتنع أن يكون ذكره عمر رضي الله عنه كل أبو بكر نص أنه في شيء يقوم الصلاة الزكاة ومع ذلك هو رضي الله عنه. هذا القياس مش مخالف للنص، لا قياس مع النص. لاحظ فوقها هي لو كان مثلا هذا النص مخالف للقياس، هو كيجيب لك القياس من النص من القرآن أصلا، يقول لك ها هو للصلاة فيها القتل راه فيها الحديث وفيها الآية مثلا وكذلك الزكاة فتقاس عليها. وهذا النص هذا اللي كتقول يعارض هذا القياس هو كاين نص آخر يوافق ذلك القياس اللي فيه الصلاة والزكاة تقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. تقول ما عارفينش النص ديك الساعة هو خليك يحتمل أنه أخبرهم به بعد ذلك يعني بعد ذلك أخبرهم بالنص، لذلك اتفقوا على قتال من عزته. واضح؟ ولا يمكن أن يكون ذكره لهما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام، قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام. هذا حديث دلال آخر، قال له يعني إلا بحق الإسلام. حق الإسلام شنو؟ حتى الزكاة دخلت منه، والزكاة من حق الإسلام. زيد. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي قصة دليل على أن السنة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. فلعله سهو منه يعني في كتاب الزكاة، أنا ما عندناش كتاب الصلاة ولا كتاب الزكاة، غادي يشرح لأحد. لعله سهو زين. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، فلا يقال كيف خفي داء على فلان والله الموفق. الموفق يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، وغيرهم إذا دفعها وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بريدة بن حصيب الطويل في صحيح مسلم، وأوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. قال لك يستثنى أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، الآية عندكم حتى يعطوا الجزية عيادي وهم صغيرون، هذيك جد في أهل الكتاب. غير أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية هل يقاتلون أم لا؟ قال لك توما خارجين لدلالة السنة. في هذا الحديث الطويل فيه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابك فكف عنهم ودعهم. الشاهد في هذا الحديث إذا لقيت عدوك من المشركين، وإذا لقيت عدوك من المشركين يعني ماشي خاص بأهل الكتاب. شنو هذا الخصال اللي فيه؟ أولا الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، إن استجابوا وآمنوا أسلموا فادعوهم بعد ذلك إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام. إن أبوا الإسلام قالوا فسلهم الجزية، هذه الخصلة الثانية، هم مشركون غير أهل الكتاب، ادعوهم إلى الجزية، فإن أجابوا فكف عنهم، وإن أبوا فقاتلهم، هذه الخصلة الثالثة. ففي هذا الحديث الدعوة إلى الإسلام ثم إلى الجزية مشركين، ثم بعد ذلك إن أبوا القتال. فهذا يخصص العموم ديال أمرت أن أقاتل الناس، قلنا خصص أولا بالمشركين أي المشركين، ثم خصص ثانيا بمن دفع الجزية سواء كان من أهل الكتاب فهذا مخصوص بالقرآن، أو من المشركين غير أهل الكتاب هذا بالسنة. يكفي الدخول في الإسلام الشهادتان، وهما أول واجب على المكلف، ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلا ألاش خصم في أي زمن هو دابا حنا كندفعوا دابا تنقلب الأحوال إن شاء الله تعالى. هذا الحكم إلى أن ينزل، إلى أن تقوم الساعة، الحكم اللي في القرآن والسنة الآن إلى أن تقوم الساعة، مش خاص بذلك الوقت، غير هو انقلب الأحوال وضعف المسلمون، وإلا لو رجع الأمر يرجع الحكم أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. زين. أمور أخرى وسترها كالنظر أو القصد إلى النظر، لأنهم يقولون نلاحظ أهل السنة يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبد أن يعرف الله تعالى ويوحده. هما يقولون لا، أول واجب النظر أو القصد إلى النظر لأنه سابق على المعرفة والتوحيد. علاش؟ قال لك لأن التوحيد أو المعرفة أولا لا تتم إلا بالنظر والتدبر وإعمال العقل، يعني خصك لابد هذا وجوبا. أما شي واحد مثلا لم ينظر ولم يتدبر ولم يعمل عقله قال لا إله إلا الله أو وحد الله، يعني عامي ما نظرش في ذلك الأدلة، قال لك هذا التوحيد دياله الإيمان دياله مش صحيح عند الكلام المتكلم، الإيمان دياله أو المعرفة دياله مش صحيحة، خاصه يسبق النظر والتأمل وإعمال العقل عاد باش يكون مؤمن، عاد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. زد كالنظر أو القصد إلى النظر. قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث، دقيق العيد من دقيق العيد في شرح هذا الحديث، فرق بين النظر أن تنظر والقصد إلى النظر أن تقصد إلى النظر، يعني تقريبا نفس الشيء ولكن الفرق بينهما دقيق. النظر الآن أن تتأمل الآن في مخلوقات الله وفي الكون حتى تعرفه، والقصد إلى النظر أن تقصد إلى ذلك النظر. واضح؟ زيد. وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. واضح الله بها. يعني الإنسان إذا اعتقد أن لا معبود بحق إلا الله وأن لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بذلك، نطق الشهادتين وصلى وزكى وخمق راشد، لم يقرأ أدلة المتكلمين، هل يكون مؤمنا أم لا؟ هذا هو الصحيح الذي خلافه باطن. زد. المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. نعم، هذا كذلك ما يخصص الحديث، يعني من الحديث اللي في القتال لمنع الزكاة، من أبى أن يعطي الزكاة وأمكن لي ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، هل يقاتله أم يأخذها؟ يأخذها قهرا. من يقاتل؟ الذي أراد القتال، يعني ما بغاش يعطي الزكاة وبغى يقاتل، هذا الذي يقاتل. زين. قوله وحسابهم على الله، أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. مما يستفاد من الحديث الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة، إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك، ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة، أن من امتنع عن دفع الزكاة قتل على منعها حتى يؤديها، أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله، التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا، بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه بمعنى المسائل التي تركتها ولم يعني آمر بتكرارها مثلا فالسياق فاتركوني لا تسألوا عنها هل هي مرة أو عشر مرات أو كل عام وهذا. فلما تركت التفصيل فيها افعلوا واتركوا يعني لا تسألوا كم مرة أو هل دائما ونحو ذلك. زين قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي وذلك أن النهي من باب الخروج وهي مستطاعة فالإنسان مستطيع أن لا يفعل وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس وإلا فهو متطاجع ومما يوضح في الحسيات ما لو قيل لإنسان لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع ألا يدخل لأنه ترك ولو قيل لأنه ترك ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. نعم ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر. النهي الذي يجب اجتنابه يعني شخص يعني بقيت له غصة في حلقه لم يستطع أن يمرها وقام مخنوق وما القال ما لولو باش يدوزها باش يدفعها خلك لم يجد إلا خمرا فله ذلك على قدر أش الضرورة يدفع بشرب الخمر. النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. نعم المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. نعم. قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع كالحج كل عام والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. واضح. إذن المعنى ديال النهي عن كثرة المسائل الآن هي هذه السؤال أو المسائل التي فيها تكلف وتنطع واشتغال بما لا فائدة فيه وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ديال النهي عن السؤال هو بينه قال لك السؤال أو الأسئلة التي يترتب عليها تحريم شيء على الناس بسبب هذا السؤال. زيد قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه. نعم. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما نعم هو غير تكمل يعني كاين بعض أهل بعض الناس اللي جمدوا على الحديث وسدوا الباب ديال المسائل عموما النهي عن الأسئلة فقال لك صاروا حاملي فقه ولكن ليسوا بفقهاء لأنهم جمدوا على ما ورد ولا يفتحون باب الأسئلة إطلاقا. ومن الفقهاء من توسعوا يعني كان الغلو كان الجفاء من الفقهاء من غالوا في هذه المسائل وتوسعوا ويجعلون افتراضات قد لا تقع أبدا، ويجعلون عليها ويبنون عليها خصومات وجدالات وتكبر ونحو ذلك، لأن افتراض مسائل نادرة جدا وشاذة، واختبار الفقهاء بها. مثلا جاوب على هذه المسألة إن كنت فقيها، وهذه المسألة قد لا تقع في الدنيا كلها، فقال لك هذا فيه غلو. وكين جفاء وهو التوقف وعدم السؤال حتى عن ما أشكل لأجل التعلم. فكلا هؤلاء أخطأوا غيبهم الوسط. زيد، ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توريد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك اختراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقصر من ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهات وصرف وجوه الناس. وهذا مما دمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همه البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المولدات. واضح. إذن أهل الوسطية هم الذين يعني يتفقهون انطلاقا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألون عما أشكل عليهم في الكتاب والسنة، واضح، ويبحثون كذلك أقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فهذه الأسئلة وهذه الإشكالات ليست مذمومة وليست داخلة في الحديث. فاللي جمد على الظاهر وقال لك النهي عن كثرة المسائل حتى المسائل المتعلقة بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مخطئ. وكذلك اللي يفتح الباب على مصراعيه وبدأ يولد مسائل يعني ليست لها علاقة بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف فهذا كذلك أخطأ. الوسط هو هذا، أن يقتصر الفقيه والمسلم على الكتاب والسنة وأقوال السلف في فهمها والعمل بها. هذا السؤال في هذا ليس مذموما، والسؤال عن مسائل قد تقع وقد لا تقع في المستقبل، وهناك مسائل مقطوع بعدم وقوعها لأنها نادرة جدا، فيعني تأخذ الوقت الكثير في البحث والسؤال ونحو ذلك، هذا مذموم. زيد، إلى أن قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في المفاوز والمهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه ورشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إلى أن، ومن الراسخين في العلم إلى أن قال وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. مما يستفاد من الحديث وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم، أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، أن من عجز عن لا يجب أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع أكثر شنو نعرفه فاعل فاعل هذيك الصيغة اسمه ولكن الإعراب فاعل لا يجب أكثر زين أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه أن يأتي ومصبه ظهر قدر عليه الاقتصار في قادر ولا قدر نعم أن يأتي بما قدر عليه قادر أن يأتي بما قدر عليه منه فقدر عليه رزقه أي ضيق زين الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. الله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أهل الرأي معروف، الأحناف هم المعروفون بإعمالهم للرأي كثيرا، واضح الرأي يعني معروفون بكثرة إعمال الرأي،